مكونة من الراء والحاء والميم، تدور في معناها المحوري والأساسي حول معنى العطف والشفقة. ومنه سمي رحم المرأة رحما، سمي رحم المرأة رحما لأنه يولد منه ما يكون سببا للتراحم والتعاطف والشفقة بين الناس. ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، وقد اشتق من مادة رحمة، صلة الرحم. صلة الرحم إخوتي الكرام، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله عز وجل لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فأمسكت بحقو الرحمن، ولله المثل الأعلى، تستغيث بالرحمن جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى لها مد، سؤال استغراب عن قيامها وعن كيفية وقوفها أمام الله عز وجل، فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أنت خلقتني يا رب فأنا أقف بمقامك الجليل أستعيذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب رضيت. فالرحم طلبت من الله عز وجل أن يجيرها وأن يعيذها من القطيعة، فقال عز وجل ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب رضيت. فعلى رأس الثمار التي يجنيها واصل الرحم أنه موصول ما بينه وبين الله. ومن عظائم ومن جرائر الإثم أن قاطع الرحم بفعلته هذه قطع ما بينه وبين ربه، قطع ما بينه وبين ربه بقطيعته لرحمه. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت، شققت من الاشتقاق اللغوي، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ويفهم من الحديث أن من وصلها إنما يصل الله عز وجل، وأن من قطعها إنما يقطع ما بينه وبين ربه جل وعلا. ولا شك أن أمنية كل واحد منا أن يصل ما بينه وبين ربه، نعوذ بالله من القطيعة بيننا وبين الله وبيننا وبين الناس. وصلة الرحم تكون على حسب حال الواصل والموصول. هناك من الأرحام من يحتاجون منك الكلمة فقط، وهناك من الأرحام من يحتاجون منك النصح فقط، وهناك من الأرحام من يحتاجون منك الدعم المالي لو كنت تستطيعه، وهناك من الأرحام من يحتاج منك المساعدة أيا كانت، معنوية كانت أو مالية، وهناك من الأرحام من تكفيه مكالمة الهاتف وتكون عندئذ واصلا له. ما حد صلة الرحم؟ من الأرحام الذين سأحاسب على صلتهم أو على قطيعتهم يوم القيامة؟ من العلماء من قال إن الرحم صلة الأرحام على كل محرم عليك، دائرة ضيقة، لكن العلماء اتفقوا على أن الأولى وعلى أن الرأي المتفق عليه أن الأرحام هم كل أقارب الأب والأم، أقارب الأب والأم، أقارب الأب وأقارب الأم. وصلة الرحم يشترط فيها مع الصلة أن تأمن الفتنة، إذا كانت لك قريبة صغيرة في السن أو يخشى عليك أو عليها من الفتنة لا ينبغي أن تصلها إلا مع زوجتك أو مع ابنتك أو مع أقاربك أو مع محرم. فانتبه أيها الأخ الكريم أن يكون المعروف سببا من أسباب وقوع الرذائل. إذن عليك أن تحافظ وأن تتقي الشبهات. صلة الأرحام فرض على كل مسلم ومسلمة، لا يسع أبدا أحد أن يتركها، ولا ينبغي لأحد أن يتركها أبدا. هكذا أوصانا القرآن وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. وصلة الأرحام إخوة الكرام وردت فيها أحاديث كثيرة تنبهنا وتحثنا عليها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. من سره، من أراد، من شرطية، من أراد أن يبارك الله، أن يبسط الله عز وجل له في رزقه وأن يبارك الله تعالى له في عمره، أو المعنى أن يؤخر الله عز وجل له في عمره، من أراد هذا فليصل رحمه. قال العلماء: الأعمار مقدورة ومكتوبة في اللوح المحفوظ، كيف يمكن لنا أن تمتد أعمارنا إذا وصلنا أرحامنا؟ قالوا: ربما يكون قد كتب في اللوح المحفوظ إن فلانا عمره كذا لو قطع رحمه، وإن فلانا عمره كذا لو وصل رحمه. وقال العلماء: قد يقصد بالتأخير البركة، فهناك من يعيش أعواما طويلة ولا يشعر ببركة العمر، وهناك من يعيش أعواما قليلة ويشعر ببركة العمر. فمع صلة الأرحام سيبسط الله عز وجل للناس أرزاقهم، وسيبارك الله تعالى لهم في أعمارهم. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من سره أن يبسط له في رزق وأن يبارك له في عمره وأن يدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. زاد هنا سيدنا علي بن أبي طالب، زاد في روايته: من أراد أن تدفع عنه ميتة السوء. ما معنى ميتة السوء؟ هل أن يموت المرء حريقا أو غريقا أو في حادث، هل هذه ميتة سوء؟ هذا فهم محدود وضيق لهذا المعنى وفهم غير صحيح، لأن هؤلاء إنما ماتوا في مقام الشهداء. لكن ميتة السوء أن يموت المرء على معصية، نسأل الله أن يجنبنا هذه. ميتة السوء فقط وليس لها تفسير آخر أن يموت المرء على معصية وعلى غير طاعة، فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذه وأن يختم لنا بالصالحات. إذا كانت صلة الرحم تقدم لك هذه الجوائز وهذه الثمار، أن يبسط الله عز وجل لك في الرزق، وهو ما شاع كل شيء برزقه على قدر العمل، على قدر ما سيخلف الله تعالى عليك، بسطة في الرزق، بركة في العمر، دفع لك عن ميتة السوء أو دفع ميتة السوء عنك، أمور كافية لأن يصل كل واحد منا رحمه وأن يجتهد فيها. لكننا عندما نطلب من الناس أن يصلوا أرحامهم، ترى بعضا منهم يتعلل بأمور عدة، منها أن يقول لك أحدهم: والله أنت شرحت على المنبر أن صلة الأرحام لأقارب الأب والأم، وأنا قد توفي أبي وأمي ولا حاجة لي لأحد بعدهم، فهل علي من صلة لهم؟ يرد على هذا بأمرين أو بثلاثة. الأول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر لأبوي أبرهما به بعد موتهما؟ هل بقي علي من بر لأبوي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهودهما، أن تلتزم بالعهود والمواثيق التي أوصاك بها الأب والأم، هذا من بر الأب والأم بعد وفاتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. إذن من أراد أن يبر أباه وأمه بعد وفاتهما فليكرم أصدقاءهما ولينتبه لهذا وليسعى إليه، فإن إكرام أقارب الوالد إكرام للوالد، وإن إكرام أقارب الأم إكرام للأم، حتى وإن تجاوزوا وإن أخطأوا. فقد قلنا إن أدنى درجات صلة الرحم السلام وترك المهاجرة. لا نريد منك زيارة يومية لمن يقاطعونك مثلا. السلام وعدم المهاجرة، قال العلماء هذا أدنى درجات صلة الرحيم، عدم الهجر والسلام هذا أدنى الدرجات، أما زيادتها فهي على مراحل كثيرة. ويرد أيضا عليه أن في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في طريقه إلى مكة، فوجد رجلا يسير في الصحراء فنزل، وكان عبد الله بن عمر أعزكم الله على حمار، فنزل وحمل الرجل على حماره ثم خلع عمامته التي على رأسه ووضعها على رأس الرجل، فقال له ابن دينار يا ابن عمر إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، لما فعلت كل هذا؟ نزلت عن دابتك ورفعته عليها وخلعت عمامتك ووضعتها على رأسك، لما كل هذا؟ فقال عبد الله بن عمر إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل قرابة أبيه وأصدقاء أبيه، وإن أبا هذا كان ودا لعمر، إن أبا هذا الرجل كان صديقا وقريبا من أبي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رد كاف على من قال إن أقارب أبي وأمي لا صلة ولا حاجة لأحد لي بعدهما، بل إن الحديث يحمل طوق نجاة لكل من قصر في بر أبي وأمه. عليك إذن أن تبادر ببرهما بعد وفاتهما، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، إكرام صديقهما، إنفاذ عهودهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. ثم يأتيك آخر ويقول لك أنا أعامل أزور من يزورني، وعودت أولادي أن يزوروا وأن يطمئنوا على من يتصل به، وأما من يقاطعهم من باب المعاملة بالمثل، وهذا مبدأ أنا أسير عليه في حياتي، يقول لك هذا، فهل من رد علي؟ نعم، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، أي ليس الواصل الذي يستحق أجر صلة الرحم هو من يكافئ الناس واحدة بواحدة، ليس هذا هو الواصل الذي يستحق الأجر، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي. لكن من يعامل الناس مرة مقابل مرة واتصال مقابل اتصال وسؤال مقابل سؤال ليس واصلا، ليس واصلا، وإن كان هذا إن كان هو خيرا ممن يقطع كل الرحم، لكنه ليس واصلا حقيقيا، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فينبغي أن يكون له في ذلك عظة وموعظة. ثم يأتيك ثالث ويقول لك أنا توددت إليهم كثيرا وقطعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم يسيئون إلي، فلا حاجة لي بصلتهم. أقول له أمرين مهمين للرد عليه وعلى شبهته. أولا لا تنسى أجر واصل الرحم، لأن أجره عظيم، ولأن الرحم شجنة، شجنة أي متمسكة بعرش الرحمن، متصلة به، تدعو ليل نهار على للواصل وتدعو ليل نهار على القاطع، وقد استجاب الله عز وجل دعاءه. أرد عليه بأمرين، الأول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقال له يا رسول الله إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. هذا الأسلوب في العربية أسلوب التقرير، يعني أن تقدم من الأسباب ما يستوجب أن يقول لك المسؤول والله لقد فعلت ما بوسعك، جزاك الله خيرا، لا تتقرب إليهم قط، لقد فعلت ما بوسعك تماما، هذا ما ينتظره السائل، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عنهم يجهلون علي، أصلهم يقطعونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت، لئن كنت كما قلت فعلا فأنت تسفهم الملة. الملة هو الرماد الحار، رماد الفرن الحار. فأنت تسفهم الملة ولا يزال عليك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أن الله عز وجل سينصرك وسيؤيدك ما دمت تفعل كل هذا، وتقابل حسناتك بسيئاتهم أو يقابل إحسانك بإساءتهم. أما الأمر الثاني فسأسألك، ماذا لو كان هذا القريب قد تحدث عن عرضك بسوء؟ لو أن هذا القريب لم يقتصر على القطيعة بل تعدى وتحدث عن عرضك بسوء، كيف تجازيه وكيف تحاسبه وقد نال من عرضك ومن شرفك؟ نذكر جميعا حديث الإفك الذي نال من أطهر نساء المؤمنين، من السيدة عائشة رضي الله عنها، نال منها ومن شرفها وروج له المبطلون. فكان من بين من روج له مصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة كان ابن خالة سيدنا أبي بكر الصديق، وكان سيدنا أبو بكر الصديق يجري عليه دراية، أي ينفق عليه وعلى مؤونته وعلى معيشته. فلما علم سيدنا أبو بكر الصديق بأن مصطح ابن أثاثة كان ممن سعى في نشر هذا الباطل، قال والله لا أجري عليه شيئا. انفعال طبيعي، انفعال طبيعي. فأنزل الله عز وجل قوله، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال سيدنا أبو بكر الصديق، بلى أحب أن يغفر الله لي وعفى عنه. انظر أيها الأخ الكريم، انظر أيها الأخ الكريم لتصرف سيدنا أبي بكر، تشبه بالكرام، فإن من تشبه بالكرام فهو منهم. التشبه بالكرام مدعاة لأن تكون منهم وأن تكون في صفوفهم. هكذا إخوة الكرام بينا أنه لا مبرر أبدا للخطيعة مهما كانت، وأنها متفاوتة وأنها درجات متعددة، أقلها السلام، لكن القطيعة لا. أن تردد الأمثال، الأقارب عقارب، ابتعد عن الأقارب، أمثال صهيونية ما أرادوا بها إلا شق الصف المسلم، لكن كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن إلى يوم الدين، وبعد. وفي الحديث عن أبي كبشة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله تعالى عليه باب فقر. وإني أحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد على البدل، عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول، لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان وهو صادق النية، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، يخبط في ماله، أي يتصرف بعشوائية، يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما ويقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان من القطيعة وعدم الصلة، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. هذه أقسام الدنيا موزعة على أربعة أنفار. نسأل الله أن نكون من الصنف الأول، وإن لم نكن فلنكن من الصنف الثاني. صاحب العلم الذي لم يؤته الله مالا لكنه يرجو من الله، لو كان عنده مال لأنفق في سبيل الله، ولا أطعم الأقارب، ولا أطعم المحتاجين، فهو مع الأجر سواء يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان صادق النية في أنه لو ملك مالا لفعل مثل فلان. دعوة للإنفاق والبر. وإذا كانت الأرحام مبنية في الأساس على الأب والأم فهنيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أدرك أبويه أو أحدهما، فإن من أدرك أبويه أو أحدهما فإن الله عز وجل جعل له سببا ووسيلة آمنة مطمئنة لدخول الجنة. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال آمين آمين آمين، وسئل عن إحداها فقال أخبرني جبريل من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أبعده الله فأدخله النار، قل آمين، فقلت آمين. فهي وسيلة لكل من كان أبوه أو أمه على قيد الحياة أن يعلم أن الجنة تحت أقدامهم، وأن دخول الجنة بسببهم أمر سهل ويسير بدعائهم. فتودد وابذل ما بوسعك، فإنك لن تشعر بالندم إلا بعد الفقد، ولا يشعر بقيمة الشيء إلا بعد فقده. هذه رسالة ووصية، ونسأل الله أن نكون من واصلي الأرحام. في ختام الخطبة أود أن أتحدث عن موضوعين. الموضوع الأول، اليوم هذه الجمعة هي آخر جمعة في شهر نوفمبر، نقرأ كثيرا على المحلات بلاك فرايدي، الجمعة السوداء. والجمعة السوداء هذا مصطلح في أمريكا، يحتفلون بآخر جمعة في نوفمبر بعد عيد الشكر. عيد شكر عندهم يخصهم هم، فيجعلون الجمعة الأخيرة الجمعة السوداء. قيل إما كانت أزمة اقتصادية شديدة أو أن الأموال تنهال عليهم ولا حصر لها ولا عدد. وهذا اليوم في العالم من أكبر الأيام في المبيعات التجارية. لكن ما يلفت النظر ويستدعي الحزن، سأكتفي بالتعليق بهذا الحديث، ما تراه في المحلات، حتى من يكتب الجمعة البيضاء إنما يتشبه بالغرب، حتى من يكتب الجمعة البيضاء إنما يتشبه بهم، ومن يكتب الجمعة السوداء كذلك. والجمعة عيد، خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه وفيه. سأعلق على الجمعة السوداء بحديث واحد فقط رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا فمن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل لنفسك منهجا، واجعل لدينك منهجا، واجعل لتجارتك شخصية مستقلة حتى عن باقي الناس جميعا، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. النقطة الثانية، أحد رواد المسجد حج صالح السيد، وهو رجل مسن من رواد المسجد، تعرض لحادث موتوسيكل دراجة نارية وكسرت ساقه، وللأسف الشديد تعرض لمشكلات كبيرة، وهو خارج من المسجد عند تقاطع الشهر العقاري مع عند البنك الأهلي. والرجل طبعا دائما وأبدا كان من المصلين، وهو يرجو أن تخصوه بالدعاء أن يشفيه الله وأن يعيده إلى المسجد مرة ثانية، وهو أمر نسأل الله أن يتم شفاه وأن يتقبل مرضه في ميزان حسناته. وهو أمر يدعونا إلى أن أطلب من السادة المسؤولين الذين يشرفوننا بالصلاة في المسجد أو من كان على صلة بأي مسؤول تنفيذي. نريد هنا عدة مطبات في الشارع، حفاظا على طلبة المدارس خاصة بعد رصف الحارة الأخرى، حفاظا على رواد المسجد. نريد بعض المطبات اليسيرة، لأن للأسف الشديد قيادة العشوائية وتخبط شديد، ويعني أمر محزن ومؤسف. فمن كان بإمكانه أن يساعدنا في إقامة هذا فليساعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، وما من يوم الجمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أعنا على صلة أرحامنا، اللهم أعنا على حفظ أنسابنا، اللهم أعنا على صلة أرحامنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا بحق آبائنا وأمهاتنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا بحق أرحامنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الواصلين لأرحامهم، الموصولين بك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر القطيعة، اللهم اكفنا شر القطيعة، اللهم يسر علينا كل طاعة، وهون علينا كل شاق يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، ويسر لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم بفضلك ورحمتك قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم هون علينا وعليهم مصائب الدنيا وشدائدها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على تربية أولادنا تربية ترضيك وترضي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم، اللهم اجبر خواطرهم يا أرحم الراحمين، وطمئن قلوبهم بما أعددته لهم من جزاء واف يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا والعراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان وفي الجزائر وفي بورما وفي إقليم الإيغور في الصين. اللهم إنا نسألك النصرة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين، وارزق أهلهم جميعا الصبر والسلوان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.